فوائد منتقى. القاعدة السابعة من قواعد منزلة الأدب: الأدب مع الخلق هو معاملتهم بما يليق. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كلامه على أدب العبد المؤمن التقي الحريص على الوصول إلى منازل الإيمان في حال أدبه مع الخلق. وبين ابن القيم أن الخلق لكل شخص منزلة تليق به في الأدب، فمع الوالدين أدب خاص بهم، ومع العالم أدب، ومع السلطان أدب، ومع القرين أدب، ومع الأجانب أدب غير أدب أصحابه، ومع أصحابه أدب غير أدب أضيافه، ومع أهل بيته أدب يختلف عن ذلك. وأيضا للأكل أدب، وللشرب آداب، وللركوب آداب، وللدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم أيضا آداب، وللخلاء آداب، وللكلام آداب، وللسكوت آداب. فعلى الإنسان أن يعطي كل حق حقه من الأدب. وهذا كله دليل على أن الإنسان يحتاج أن يتفقه في دينه، وأن يتعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا أمر، وكيف نام، وكيف ذكر الله قبل نومه، أو ما هي أذكاره بعد استيقاظه، وماذا كان يقول إذا أكل أو إذا لبس جديدا، وأن يكون عند كل حركة أدب يخصها. فإن هذا هو الأدب، أن يتأدب الإنسان مع شرع الله. فإن شرع الله لم ينزل لمجرد الحفظ، ولم ينزل لمجرد الاستقراء، إنما أنزل شرع الله لأجل التطبيق. فمن كمال الأدب أن تتعلم وأن تعمل.